بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت الثاني من شهر صفر من عام 37 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر. هشيم هو بن بشير بن قاسم دينار الواسطي البصري، إمام شهير كبير رحمه الله، من رجال الشيخين، ثقة كبير، لكن رواية عن الزهري فيها ضعف، وليس في الصحيحين عن الزهري شيء من روايته. عن أبي الزبير تقدم غير مرة، عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه مسلم من هذا الطريق، وفيه أنه شيء قال: أخبرنا أبو الزبير، وهو شيء مدلس قال وصرح كما عند مسلم: أخبرنا أبو الزبير عن جابر عن جابر. وزاد مسلم وقال: هم سواء، هم سواء. ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود من رواية علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه عليه لعن آكل الربا وموكله، فقال علقمة: وكاتبه وشاهديه. قال: إنما نحدث بما سمعنا، إنما نحدث بما سمعنا. مع أن هذه الزيادة التي ذكرها علقمة في حديث ابن مسعود رواها أبو داود والترمذي من رواية سماك عن عبد الرحمن ابن عبد الله المسعود عن أبيه عبد الله المسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فيحتمل أن ابن مسعود لم يذكر رواية حال سؤاله، سؤال علقمة له، ويحتمل أن الرواية هذه ضعيفة، لأن يعني عبد الرحمن بن عبد الله مسعود لم يسمع من أبيه إلا شيء يسير، ومنهم من قال لم يسمع. وجاء أيضا من رواية الحارث رواية الشعبي عن الحارث عن علي، رواية الشعبي عن الحارث عن ابن مسعود عند النسائي أيضا من رواية علي، من رواية علي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وشاهديه. ورواه النسائي مرسلا من رواية الشعبي، فلم يذكر عليا ولا ابن مسعود. والحديث كما تقدم محفوظ من رواية جابر في مسلم، ومن رواية مسعود كما تقدم مختصر. وجاء أيضا من رواية أبي جحيفة عند البخاري، عند البخاري جاء بلفظ أنه نهى عن أكل الربا، وجاء أنه لعن آكل الربا. والأرجح رواية اللعن، الأرجح رواية اللعن. والحديث عند البخاري رواه عن عدة من المشايخ، عن سليمان بن حرب، عن محمد بن المثنى، وعن آدم بن أبي إياس، وعن أبي الوليد الطيالسي، وعن حجاج بن منهال، كلهم يرونه عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة، إلا محمد بن المثنى فإنه رواه كما هو مشهور رواية عن محمد بن جعفر عن شعبة، لأنه لم يدرك شعبة فرواه عن محمد بن جعفر عن شعبة. وأضبط هذه الروايات في عند البخاري هي رواية محمد بن المثنى وآدم بن أبي إياس، ففيها أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ثمن الكلب وكسب البغي وثمن الدم، ولعن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكلة، ولعن المصور، ولعن المصور. وهكذا أيضا في رواية آدم بن أبي إياس أيضا فيها ذكر التفريق بين النهي عن ثمن الدم والكلب وكسب البغي وعن لعن الواشمة والموشومة وعن أيضا آكل الربا وموكله ولعن آكل الربا ولعن المصور. وهذا في الحقيقة واضح ويبين أن الرواية الأخرى عند البخاري فيها رواية تغيير في الرواية وأن هذه كما نبه الحافظ عليه رحمه الله، لكن لم يشر إلى رواية هؤلاء المشايخ وتمييزها، وأتقن هذه الروايات رواية كما تقدم محمد المثنى ورواية آدم بن أبي إياس، لأنه فرق بين لعن هؤلاء، لأنه جاء في الأخبار لعن الواشمة والموشومة وكذلك لعن آكل الربا وموكله والمصور، وجاء النهي عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي وكل الأحاديث متواطئة على هذا المعنى وهذا الخبر من حيث مجمع على معناه في لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والربا هو زيادة في أشياء مخصوصة، وهذه الأصناف الستة الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، وجاءت في حديث عبادة بن الصامت وفي حديث أبي سعيد الخدري، وجاءت مفرقة في بعض الأخبار وحديث عبادة وحديث أبي هريرة وكذلك حديث أبي سعيد في المعنى في صحيح مسلم. وعند أهل العلم هو زيادة في أشياء مخصوصة، وأقرب الأقوال أنه في الذهب والفضة لأجل الثمنية، وفي الأصناف الأربعة على أقوال مكيل الجنس كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، أو لأنها تقتات كما هو مذهب مالك، أو لأن الربا يجري في كل مكيل أو موزون مطعوم، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، وهو اختيار صاحب المغني والشرح، وهو أيضا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا قريب من مذهب مالك رحمه الله في المقتات إذا كان مكيلا أو كل مكيل أو موزون مطعوم، ومذهب الشافعي في كل مطعوم، وضعيف هذا، وهذا ضعيف. والصواب والأقرب الأقوال أنه في الأصناف الأربعة كل مكيل أو موزون مطعوم، وهذا يقيد ويحصر ما يجري فيه الربا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير سمعه من جابر رضي الله عنه كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، فإذا لم يكن سقاء فتور من حجارة. حديث سفيان، حدثنا سفيان عن أبي الزبير سمعه من جابر، صرح هنا بالسماع من جابر، وحديث جابر المتقدم في صحيح مسلم له شواهد كما تقدم، وهذا الحديث صرح فيه أبو الزبير من جابر، وحديث جابر هذا أخرجه مسلم وله شواهد. قال: كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم في سقاء، ونبه أيضا إلى شيء معروف أن قبل ذلك أن الربا من الكبائر، والأخبار فيه كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل كبائر اختلف العلماء فيه، لكن جاء منها أنه ما ختم أو توعد بلعن كما نظمه الحجاوي: يكون عالما أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قسمت في المجود، فما في حد في الدنا أو توعد بأخرى، فسمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد. هذا هو ضابط الكبائر بالتتبع للأخبار، والأخبار فيه كثيرة: وحرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ويغني هذا عن بعض الأخبار الضعيفة التي فيها نكارة وهي مشهورة. منها قوم ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الربا 70 بابا أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذا الحديث ضعيف بهذه الزيادة، والصواب فيه الربا 70 بابا، هذا وصل. أما زيادة مثل أن ينكح الرجل أمة، هذه رواية فيها غرابة وفيها نكارة، وفيها نكارة. والحديث رواه ابن ماجه من حديث بريرة من طريق أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، وقد رواه ابن ماجه رحمه الله عقبه عن حديث مسعود بإسناد صحيح عظيم أنه قال الربا 70 بابا، اقتصر على هذا، وهذا هو الأظهر. وجاء عند الحاكم رواية مسعود أيضا زيادة من حديث هريرة الربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. وجاء في رواية عند البزاء، جاء في رواية والشرك 70 بابا، ولهذا لقى الشرك 70 بابا، الشرك 70 بابا. لكن الأظهر والأقرب الصواب هو الاقتصار على اللفظ الأول. ومع أن جاء حديث من رواية البراء أيضا ابن عازب مثل حديث أبي هريرة وهو ضعيف، وكذلك أيضا حديث آخر مشهور رواه الإمام أحمد من رواية عبد الله بن حنظلة الغسيل أنه عليه الصلاة والسلام يروى عنه عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا يأكله الرجل أشد من 36 زنية. وهذا حديث أيضا ضعيف بل منكر، حديث منكر لا يصح هذا الحديث. والصواب فيه أنه من رواية عبد الله بن حنظلة عن كعب الأحبار، وهذا هو قول البخاري وجماعة، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولهذا أورده بعض الموضوعات وأنكره ابن الجوزي وقال ما معناه إن لا يمكن أن يقال أكل لقمتي ربا مثل الإثم الواقع بالاختلاط في الأنساب والزنا. سد الشارع بابه بجميع الطرق، بجميع الطرق. الربا محرم لا شك وذنب عظيم وكبير، لكن هنالك بعض المسائل من الربا تجوز للحاجة، مثل مسألة العرايا، مثل مسألة العرايا، ولهذا لا يجعل مثل يعني أشد أو أن شدته وتعظيمه على هذا الوجه في المضاعفة على الزنا، فهذان خبران ضعيفان، ويكفي المسلم ما ورد فيه من التشديد والوعيد في الكتاب والسنة. حديث سفيان بن عيينة كما تقدم كان ينبذ للنبيذ، نعم يعني أبواب الربا، تعاملات الربا، ويدخل فيه الحيل الربوية، يدخل فيه الحيل الربوية وأنواع الربا، وأن الإنسان قد يقع في الربا وهو لا يشعر، لأن الربا يجري في هذه الأشياء والإنسان يتعامل بها بيعا وشراء فقد يقع في الربا، فقد يقع في الربا وهو لا يشعر، فعليه يحذر من الوقوع في الربا، لأنها تعاملات في أرض في مأكولات وأقوات في بيع وشراء فقد يقع فيه. نعم حسن الله إليك يا شيخ. مسألة الأبواب والآن مما عمت به يعني الله المستعان كثرة الربا والمصارحة به والمجاهرة به، لكن الفتوى الآن في الشركات اللي في الأسهم وغيرها المختلطة كما يسمونها التي بها شيء من الربا وشيء من الطهارة، هذا لا تدخل يا شيخ في هذا؟ أقول هذا بحث يعني يحتاج إلى بسط وكلام وتكلم عليه أهل العلم، ويعني هذا يختلف. مثلا إذا كان على سبيل الدخول في هذه الشركات بالبيع والشراء هذا لها أحكام، لها أحكام. وإن كان يشتري مثلا شراء شركات، يكون شراء شركات ويكون لها أموال ولها ديون يشتريها بتمامها وهي أعيان وعروض، هذا شيء. أما ما يتعلق بالشركات المختلطة التي تتعامل بالربا، فإن كانت تتعامل بالربا صراحة وتعقد العقود الربوية الصراحة هذه لا يجوز التعامل معها، لا يجوز التعامل معها. وإن كان الربا يدخل عليها يعني بغير قصد هذا له حكم، والكلام فيها كثير كما لا يخفى، ولعل إن شاء الله يتأتى يعني في مقام مدارسة لهذا لأهميته، وجرى فيها كلام وجرى فيها تفصيل. والأصل أن عندنا التعامل على سبيل المهادات وإجابة الدعوة إجابة الدعوة والمهاداة نحو ذلك، والتعامل يكون على سبيل العقود. فالتعامل مع من يأكل الربا مثلا على سبيل إجابة الدعوة وقبول الهدية شيء، والتعامل معه على سبيل أنك تشاركه في البيع والشراء أو تعقد مع عقود هذا شيء آخر. وبعضهم ربما خلط بين هذا وهذا، وأيضا يعني ربما رأى كلام بعض أهل العلم في معاملة من المرابي وذكر الأقوال الأربعة اللي ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها أيضا في كتاب الآداب الشرعية، هذا في المعاملة وهذا أيسر، وهذا أيسر بخلاف المعاملة في المداخلة في الزيارة في قبول هدية في إجابة الدعوة وأكل طعامه نحو ذلك. هذا أما إذا كان معاملة على سبيل المشاركة في البيع والشراء والعقود هذا شيء آخر. نعم صحيح. نعم واضح الحديث لعن رسول آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ذكر الأصول في هذا الباب، ذكر الأصول في هذا الباب. وقاعدة الشريعة أنه إذا عقل المعنى فيعدى، مثل ما لعن الخمر، لعن حديث ابن عمر وابن عباس وأنس، لعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة كلهم ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك آكل الربا. لكن يختلف بين من يكون دخوله في الربا في نفس العقد وبين من يكون دخوله في الربا من خارج العقد. فمن كانت مشاركته في الربا في نفس العقد مثل الآكل والموكل والشاهدان والكاتب، الكاتب هذا داخل في العقد لأنه كتب العقد، والشاهد أيضا داخل في العقد. وبين من يكون خارج العقد، خارج العقد، فالقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام، وبحسب قرب الوسيلة يعظم الجرم وبحسب بعدها يضعف. فمن أعان إنسان على الربا، لو أن إنسان يعلم أن فلان بيذهب إلى البنك لأجل أن يعقد صفقة ربا، يعلم ذلك وقال أنا أحملك على سيارتي، ما أحملك على سيارتي للبنك، ما يجوز. وتعاونوا على البر، نأخذ من يد الأخرى، وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما يجوز، لأن هذا يعانه على الإثم، وهذا يجري في كل شيء. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو ما يتعلق بالعقد من الشهادة والكتابة. نعم نعم. حديث سفيان، حديث سفيان حسنت. نعم. حديث سفيان كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أبي زبير عن جابر كان ينبذ. النبذ هو أن ينبذ في الإناء تمرات أو زبيب ونحو ذلك لأجل أن يخفف يعني ملوحة الماء، وأيضا يحلي الماء فيكون بمثابة العصير ومثابة الشراب الطيب. هذا كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف في كل زمان، وهذا ثابت في أخبار كثيرة في الصحيحين، كان يدعى إلى شيء مما ينبذ ويؤتى بشيء من نبيذ، ثبت الصحيحين ألا أتيك بنبيذ، وأن النبي كان يشربه عليه في سقاء يعني من جلد، فإن لم يكن سقاء فتور، التور هو القدر من حجارة أو البرمة، سمي تورا من التوران وهو الدوران والتردد لأن الماء يتردد فيه، ولهذا سمي تور. فإما في هذا وإما في هذا، ففيه أنه عليه السلام كان ينبذ له ذلك. وفي حديث ابن وفي حديث عائشة رضي الله عنها صحيح مسلم كان ينبذ له غدوة فيشربه عشاء، وينبذ له عشاء فيشربه غدوة. لماذا؟ حتى يتحلل بعض التمر في الماء، وكذلك يتحلل شيء من الزبيب في الماء فيكسبه حلاوة، فيكسبه حلاوة. في حديث ابن عباس أزيد من هذا، وهو أنه كان ينبذ له فيشربه اليوم والغد والثالثة إلى مساء الثالثة، وإما سقاه أو شربه أو سقاه، يعني مساء الثالثة إما أنه يشرب عليه الصلاة والسلام أو يسقي الخادم، يعني إذا حس أنه بدأ التغير لكن لم يتخمر لم يتركه تنزها عليه الصلاة والسلام، لكن لا يريقه لأنه شراب طيب، إلا إذا بدأ فيه أن يقذف في هذه الحالة فإنه يرمى ويراق لا يشرب. واختلف العلماء في حديث عائشة وابن عباس والفرق بينهما، لأن حديث عائشة كان ينبذ له غدوة فيشربه عشاء يعني من آخر النهار، وفي الليل فيشربه غدوة، فقيل إن هذا له حال وهذا له حال. في حديث عائشة هذا إذ كان ينبذ في أيام الصيف شدة الحر، ربما لو تأخر فإنه قد يتغير، وفي أيام الشتاء فإنه لا بأس لو مكث أكثر من يوم أو يومين فلا يتغير، فلا يتغير. وقيل غير ذلك، المقصود أن المدار على بقاءه على حال سوية لم يقذف بالزبد، في هذه لا بأس من ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي هو من جماعته، لما أنه تزوج كانت زوجته كان زوجه خادمهم، وجاءت بشيء من نبيذ فشقت، فبعدما تناول الطعام شقته عليه الصلاة والسلام، شقته فشرب من هذا النبيذ. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كسب الحجام فقال أعلفه ناضحك. حديث جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه أنه سئل عن كسب الحجام فقال أعلفه ناضحك، أعلفه ناضحك، هو من طريق أبي الزبير، لكن روى أبو داود والترمذي شاهدا له من حديث ابن محيصة عن أبيه، المحيصة عن أبيه محيصة، هو هذا هو في الحقيقة جده، هو جده هذا. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أنه سأله عن كسب الحجام، سأله عن كسب الحجام فقال أعلفه ناضحك ورقيقك، عند أبي داود، وعند الترمذي أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، وأطعمه رقيقك. وجاء في كسب الحجام أحاديث، منها حديث رافع من خديج أنه عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، وكذلك رواه أحمد من حديث أبي هريرة في النهي عن كسب الحجام. وجاء في كسب الحجام أحاديث، في كسب الحجام والحجامة من الحجم وهو المص، ولذا اختلفوا، لأن في الخبر اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك، فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا بأس به وجائز، وذهب أحمد والشافعي إلى كراهيته، إلى أنه مكروه، اختلفوا في علة الكراهة. فقال الإمام أحمد رحمه الله علة الكراهة لأنه كسب فيه دناءة، كسب فيه دناءة لأنه يكون من طريق أخذ مص الدم، فهذا الكسب ينبغي أن يتعفف عنه إذا أمكن، لكن الكسب الذي فيه دناءة خير من المسألة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. وقال الشافعي رحمه الله العلة هو التلطخ بالدم، وهذا أظهر والله أعلم، القول بأن كسب فيه دناءة موضع نظر، كيف يكون كسب فيه دناءة؟ وبعض العلماء قال إنه فرض كفاية، فرض كفاية، ولهذا الأظهر والله أعلم أن العلة، أن الغالب أن الإنسان قد يتلطخ بالدم، ولهذا إذا كان من طريق آلات كما يحدث اليوم أنه لا يصيبه الدم، في هذه الحالة يكون الأمر أخف، يكون الأمر أخف، ولكن مع ذلك في الغالب أنه لا يسلم من هذا، أنه لا يسلم من هذا، فلأجل أنه قد يتلطخ بالدم ودم الحجامة قال هذا، أو قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك، لكن ليس بحرام، ليس بحرام، قال وأطعمه رقيقك، وفي اللفظ الآخر اعلفه ناضحك ورقيقك، ومعلوم أن المملوك كالحر في الأحكام، فلا يمكن أن يكون الكسب حلالا حراما في حق الحر، حلالا في حق المملوك العبد، لا، هم في الأحكام مستوون، في الأحكام مستوون، لكن كما تقدم لأجل أن هذا الكسب يكون عن هذا الطريق ولا يسلم من التلطخ بالدم، والدم نجس، وثم في حث على أنه يجتهد في أمكان في كسب آخر، في كسب آخر، وإن لم يجد لهذا الكسب فلا بأس من ذلك، يعني من هذا الكسب. وكون أنه في حديث رافع خبيث لا يدل على الحرمة، كسب الحجام خبيث. الخبث نوعان، خبث من جهة التحريم، يحل لهم الطيبة ويحرم عليهم الخبائث، وخبث لا يلزم من التحريم مثل البصل والثوم الرائحة. ولهذا قال عمر: إنكم تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. سماهما خبيثتين، ولا يلزم من هذا الخبث أن يكون أن يحرم أكلهما، فالخبث هذا من جهة الرائحة، ولهذا كان أكله حلالا لا بأس به، وخاصة عند الحاجة فتزول الكراهة، لكن عند عدم الحاجة فالأولى هو الاجتناب. نعم. أحسن الله إليكم، ممكن يستدل به على أموال التخلص، على أموال التخلص اللي فيها شبهة، يقول والله التخلص توضع في الطرقات أو توضع في للأعلاف للأغنام أو غيرها، هل ممكن يستأنس بهذا الحديث؟ أصل أموال محرمة يعني ما لا يعرف مالكها، يعني فيها شبهة، مثل الآن بعض البيوع بعض الصور في خاصة في سوق الأسهم دائما يقولون طهر أخرج مالا تطهيرا لهذا السهم أو غيره، هذا المطهر وهذا المبلغ هو في الحقيقة مال محرم. لا، هو في الحقيقة يعني تبدل الأسباب يبدل الذوات، تبدل الأسباب يبدل، لا تبقى خبيثة. يعني حينما مثلا لو أن إنسان عنده مال مغصوب، عنده مال مغصوب أموال عظيمة، هل نقول أعلفها للبهائم واحرمها من الفقراء؟ نقول لا، هو خبيث ما دام في يد القابض على وجه محرم، أما إذا أخرجه تبدل السبب، وإذا تبدل السبب تبدلت الذات، تبدل الأسباب له أثر في تبدل الذوات. ولهذا قال، ودليل هذه القاعدة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية، في حديث عائشة أيضا، في حديث عائشة في قصة بريرة، وكذلك في حديث قال: هو لها صدقة وعلينا هدية، وقال: ألم أرى البرمة على النار؟ قالوا: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. ايش قال عليه الصلاة والسلام؟ ولها صدقة، هو عليها صدقة ولنا هدية. وفي حديث أم عطية أما وفي حديث ولما أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى لها لحما بعثت له عليه الصلاة والسلام من لحم الشاة، فسأل عنه، قال: قيل يا رسول، هو من اللحم الذي بعثت به إلى أم عطية؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما إنها قد بلغت محلها، أما إنها قد بلغت محلها. مع أن النبي وش حكم الصدقة في حقه؟ محرم، حرام. ولما أهديت له جازت، لما تبدل السبب تبدلت الذات، مع أنها في الأصل محرمة، لكن لما أنها جاءت على لو أرسلت عليه بالصدقة لكانت محرمة. كذلك أيضا بريرة، تصدق به على بريرة وصدق على النبي، لكن أهدت بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتبدل الأسباب يبدل الذوات، يبدل الذوات. ومن في الأسباب الحسية أيضا، الشيء الخبيث حسا إذا تطهر حسا انتقل من النجاسة إلى الطهارة، مثل الخمر إذا تخللت بغير قصد وش يصير الحكم؟ تكون طعاما حلالا، طعام حلال. لماذا؟ لأن النية لم تكن مقصودة في تخليلها، ولهذا لو نوى التخليل بس مجرد النية صارت خمر حرام على الصحيح، خلافا للشافعي وجماعة الذين يقولون لا بأس أن يتركها قصدا لأن يتخلل، هذا قول ضعيف مخالف لحديث أنس صحيح مسلم. وكذلك لو أن نجاسة مثلا تبدلت، نجاسة تبدلت وانقلبت، انقلبت هذه النجاسة وصارت بعدما كانت ميتة صارت ملح، تكون طيبة، تكون طعام طيب. فلذا وكذلك أيضا على قول جيد، لو أن إنسان كسب مالا حراما من ربا أو من معاملة ثم مات ثم خلف هذا المال، وش حكم هذا المال؟ الجمهور يقولون يتخلص من الورثة، وقول جيد لكثير من أهل العلم يقولون لا، انعقد سبب جديد وهو دخول المال قهرا على الورثة، وهذا سبب جديد يقلب ذاك المال من التحريم والخبث إلى كونه مالا طيبا. والأدلة عامة في أن الموروث يصل إليه المال من الوارث ولم يفرق، ومعلوم أن كثير من الموروثين يكسبون مالا حراما، يعني قصدي المال الحرام الذي يكون الحرام من جهة لا على سبيل الغصب، إنما حرام من جهة الكسب، من جهة الكسب، مثل كونه يعمل في الربا أو عقود محرمة بذلها صاحبها راضيا، أما الغصب هذا لا يجوز ولا يحل، يجب رجوعه إلى يرجعها، يجب على الوالد أن يردها صاحبه، لأن أصلا لم يجري أي شيء يعني يمكن أن يسوغ سلامته لهم. فهذا قول، وإن كان الجمهور على خلافه. نعم. هذا فتح يا شيخ أيضا. نعم. هذه القاعدة تفتح للقطاع الخيري شيخ، الجهات الخيرية هناك أموال كثيرة محرمة في البنوك الربوية، دائما يتحرج في القطاع الخيري من الأخذ منها بكون أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لكن إذا قيل أن الله طيب لا يقبل طيبة، أنت لا يعني لا يجوز للإنسان أن يتصدق بالمال الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما أنه رأى في المسجد قد علق رجل قنوا من حشف، قال من وضع هذا؟ إن هذا يأكل الحشف يوم القيامة، يعني إذا كان الخبث وصف لازم للمال، وصف لازم، أو كان الخبث هذا يعني وصف من جهة الغصب من جهة السرقة، أما إذا كان تغير وتبدل السبب، تبدل السبب، مثل إنسان أراد أن يتخلص من المال، أراد أن يتخلص من المال، فهو عنده مثلا مال يتخلص منه، ففي هذه الحالة يخرجه إذا قل مثلا يعطيه فقير أو مسكين، لا بنية الصدقة، بنية التخلص، بنية التخلص، فهو لا يتصدق به، لكن الفقير لو أخذه أو غيره لو أخذه مال طيب، فلو تصدق به فهو مال طيب، فلو أكله فهو مال طيب، لو وقف كذلك فهو مال طيب بتبدل الأسباب. حسن. نعم. قال رحمه. نعم. كذلك أحسنت، حديثان، حديث ابن عباس في الصحيحين، يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي يعني حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعا من شعير أو صاعين، وأمر مواليه أن يخففوا عنه، أن يخففوا عنه، فلو كان حراما لم، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، حرم إعطاؤه، لأنه لو كان الأخذ حرام لكان الإعطاء حرام، فهو لا شك أنه هو لم فيما يظهر لم يقل أحد بتحريمه، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه، وكانت الحجامة موجودة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود سند جيد أنكحوا أبا طيبة وانكحوا إليه، وانكحوا إليه، يعني زوجوه وتزوجوا منه. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. حديث سفيان، حدثنا سفيان حدثنا أبو الزبير قال سمعت جابر عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع، جاء لا يبيع وجاء لا يبع، وأحيانا قد تشبع الياء، قد تشبع الياء، وفي مثل هذا، وأحيانا والأصل أن تحلف إذا كان نهيا، أما إذا كانت نافية فلا عمل لها، لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا رواه مسلم، رواه مسلم، وهو أيضا متفق عليه من حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة. لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر لباد، نهى عن يبيع حاضر لباد. كذلك رواه البخاري من حديث ابن عمر، لكن حديث أنس فيه نهينا أن يبيع حاضر لباد، نهينا أن يبيع حاضر لباد. وجاء من رواية الحسن عن أنس عند أبي داود أنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. وعند مسلم قال وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وعند أبي داود بن محمد بن سيرين عنه أنه قال لا يبع حمل، ثم قال محمد هي كلمة جامعة، لا يبيع له ولا يبتاع له، يعني لا يشتري له، لأن قول لا يبع أنه إذا جاء بمتاع لبيعه فأنت لا تكون له سمسارا كما قال ابن عباس. قيل ابن عباس ما معنى لا يبع حاضر؟ قال لا يكون له سمسارا، سمسرة، لا يكون له سمسارا. كذلك يدخل فيه أن البادي إذا أراد أن يشتري سلعة أنت لا تشتري، لا تكون سمسار تشتري له، دعه هو الذي يشتري. والعلة قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والحديث فيه كلام كثير لأهل العلم، ومنهم من ذكر شروط كما ذكر من 5 شروط، وكله يرجع إلى المعنى، يرجع إلى المعنى، منهم من وسع المعنى ومنهم من ضيق المعنى. والأظهر والله أعلم أن قوله عليه الصلاة لا يبع حاضر لباد أن المقصود نفع أهل البلد، وقد يكون فيه ضرر على البادي، لكن هذا ضرر مقابل لشخص أو لأشخاص محدودين معدودين مقابل منفعة أهل البلد. وقاعدة الشريعة أنه حينما تعترض، أنه حينما تكون المصالح العظيمة الكبيرة وتكون هناك مفاسد لازمة يسيرة منغمرة فيها، فإنه تغتفر هذه المفاسد، تغتفر هذه المفاسد. وذلك أن الدلال أو السمسار حينما يبيع لمن يجلب سلعته، إذا باع لمن سلعته لا شك أنه أنه سوف يشدد فيها وسوف يرفع فيها، وعلى هذا لا يرتفق من أهل البلد الذين يبيعون، ومن ثم حينما يرفع هذا السمسار السلعة فيشتريها أهل التجار في البلد بثمن مرتفع، ماذا يصير بعد ذلك؟ يرفعون على أهل البلد. وجاء الشارع بإلغاء الوسيط بين البائع والمشتري، بإلغاء الوسيط. وهذه النظرية الآن هم يعني ذكروها أخيرا كثير من الاقتصاديين، مع أن النبي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وهو إلغاء الوسيط بين البائع والمشتري. وهذا من أعظم ما يسعى إليه الناس، وهذا هو الذي يجعل تيسر السلع. ما الذي يجعل السلع يحصل فيها شح ويحصل فيها نزاع وارتفاع؟ لوجود الوسيط من الشركات التي تأخذ هذه الأموال وتكون وسيطة لشركات أخرى مصنعة أو منتجة أو شركات زراعة، فتأتي شركات أخرى وسيطة بين المنتج وبين المستهلك، ولهذا لا يصل للمستهلك إلا بثمن مرتفع. فجاء الشرع بإلغاء الوسيط بين مشروعية أن يتلقى المستهلك ومن في حكمه، من في حكمه السلع، أهل البلد عموما، سواء كانوا يشترونها لأجل أن يستهلكوها أو أن يشتريها إنسان لأجل أن يبيعها، النفع حاصل. لكن حينما يدخل وسيط، وفي الغالب أنه حينما يأتي إلى السوق يكون عموم الناس الذين يشترون لأنفسهم، وربما يشتري يعني زيادة عن حاجته ويبيع، لكن لا شك أن هذا مصلحة عظيمة في أنه يأخذ السلعة بثمن منخفض إن كان مستهلك، وإن كان يريد أن يبيع فهو أخذها أيضا بثمن منخفض فلا يرفعها على المستهلك. ولهذا قال لا يبع حاضر لباد، لا يبع حاضر، فالمنفعة والمصلحة المقصود منها هو مصلحة أهل البلد، أهل البلد. كذلك تلقي الركبان، تلقي الركبان مراعا فيه، وفي حديث ابن عمر وابي هريره في الصحيحين لا تلقوا الجلف، في حديث ابن عمر وابي هريره لا تلقوا الركبان، مراعا فيه مصلحة الجالب، لا تلقوا الجلب. ولهذا فمن تلقاه فاشترى منه فسيده بالسوق إذا ورد السوق، فهو سيده بالخيار إذا ورد السوق كما عند مسلم، فهو حينما يشتري منه هذا فيما إذا اشترى منه، تلقي الجلب في الشراء. أما بيع الحاضر في السمسرة، في أنه لا يشتري نفسه، لا يقول أنا أصيل لك رصيد، وتلقي الجلب مراعا فيه من يجلب السلعة، من يجلب السلعة. ولهذا أيضا يترتب عليه ضرران في الحقيقة، هو في الحقيقة قد يقال وهو أظهر أن يقال تلقي الجلب فيه الضرران على الجالب وعلى أهل السوق، لأنه تلقاه فاشترى بثمن رخيص ثم يريد أن يبيعه بثمن مرتفع، فالضرر في التلقي قد يكون أشد من الضرر في البيع السمسرة، البيع بالسمسار. اختلف بعض يعني اختلف في هذه المسألة، البخاري رحمه الله اختار في صحيحه أنه لا بأس أن يكون سمسارا إذا لم يكن بإجرة، واحتج بقول عطاء، ومع قول عطاء اختلف عنه في ذلك رحمه الله، لكن ذكر البخاري عنه أنه إذا كان يبيع له بغير أجرة فلا بأس، وحمل عليه هذه الأخبار. وقال ابن عباس، قيل ابن عباس في ذلك قال لا يكون له، لما قيل له لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا، فحمل البخاري على البيع بأجرة، وأنه إذا كان سمسار متبرع فلا بأس من ذلك. والصواب أن المنع مطلقا سواء كان السمسار بأجرة أو بغير أجرة. ثم العلة واضحة في حديث جابر، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ثم ما انحصرت النصيحة، لو قال أنا ناصح له ما انحصرت النصيحة في هذا. أنت إذا نصحت له ربما تغش إخوانك عموم الناس، والجالب تتركه وشأنه، وهو إن شاء أن يسأل عن السعر، يسأل عن الأسواق والسلع له ذلك. ثم البادي في الغالب أنه يعني يريد أن يبيع سلعته ويمشي، والجمهور على أن البادي ليس قيدا، سواء كان قدم من مدينة إلى مدينة، مثل يعني قدم إلى الرياض من الشرقية أو من الغربية أو من الخرج أو من أي مكان، فالحكم عام من جهة المعنى. ومالك رحمه الله قيده بالبادي، قال البادي أهل البادية، أما من المدن فلا، لأن أهل المدن يعلمون الأسعار ويعرفون الأسعار، فيعني وجود السمسار وعدم وجوده لا أثر له، لا أثر، لكن هذا فيه نظر وليس بصحيح لاختلاف الأسعار من بلد إلى بلد ولإطلاق الحديث وعموم الحديث. وصور هذا كثيرة، لكن هذا هو يعني الأصل في معنى قوله لا يبع حاضر لباد. نعم، ضبطها يا شيخ مهم، يعني مسألة الوسيط الآن منتشر جدا يا شيخ. نعم، هو مو حرام، هو ليس حرام من حيث الأصل، إلا في لا يمنع إلا في هذه الصورة، إلا في هذه الصورة، وهو ما إذا قدم. لكن في سوق العقار الآن، في سوق الأسهم، في سوق المتاجرات، في سوق الوكالات الآن يا شيخ، وكالات السيارات، وكالات الأجهزة، وكالات هؤلاء كلهم مصد الآن. هل يقال أن القاعدة يا شيخ أن الشرع جاء بإلغاء الوسيط، هذا الأصل؟ هو الأصل، هو الظاهر والله أعلم، لأن يعني قال لا يبع حاضر، هو الظاهر، لكن ربما يستثنى الأشياء التي يكون موضع ضرورة، وأنه لا يمكن أن يباع إلا بالوسيط، مثل الإنسان ما يمكن يعني أن يستوري بنفسه، ما يمكن يجلب السلع بنفسه ويحتاج إلى الوسيط، أو أن السلع أصلا لا تجلب، يعني إذا كانت السلع ليست مجلوبة أصلا، إنما تكون هذه الشركات هي التي تجلبها. يعني فرق بين أن يكون هو الجالب وبين أن يكون الوسيط هو الجالب. مثابة مثل إنسان يستأجر، شخص يستأجر، هذا ليس داخلا، لأن حينما شركة مثلا تريد أن تبيع سلع مثلا من بلد إلى بلد، لا يقال إنه لا بد أن تبيعوه بأنفسكم، هذا لا يمكن. لكن يأتي في هذا قضية مسألة عدم الجشع، عدم الغش، الدعايات يعني المغررة الخادعة. يعني الحقيقة البلاء اليوم في الدعايات، الدعايات هي من أعظم ما يوقع الغرر والخطر. الناس تعرف، الناس تبع للدعايات، وأينما التفت دعاية، إذا دخل محل دعاية، إذا رفع بصره في الشوارع دعاية، إذا نظر في الشاشات دعاية. ولا شك الإنسان يتأثر بمثل هذا وينخدع. ولهذا تجد الإنسان حينما يسمع بالشيء يعجبه ويحبه حبا شديدا، مجرد أن يشتريه يرخص عنده، ما له قيمة، بيود أن يبيع بنصف القيمة. فالنفوس مجبولة على شيء، خاصة حينما تخدع، لأنه لم يحصل في يده، بمجرد حصوله في يده يتمنى أنه ما اشتراه ولا بنصف القيمة ولا بربع القيمة، لأنه ما حد ينظر للدعايات، انتهت وعنده الآن بين يديه. فلهذا لها أثر، ولهذا أصحاب الدعايات عندهم، يعني خاصة الذي من جهة الغش والخديع، عندهم مكر في هذا، في دخول إلى عقول الناس وأي تبديل نظرتهم في الشيء هذا. ونرى اليوم سوق الدعايات في أبواب المبيعات، سواء من مآكل، من ملابس، من مشارب، من سيارات، ثم الآن يصنعون الدعاية قبل أن يرد الشيء 6 أشهر 7 أشهر ربما قبل أن يصل، فينتظره بلهف وكأنه غائب من، يعني حب الناس إليه، خاصة إذا كان شخص يعني يود شراء هذا الشيء ولا يبالي بأي شيء يشتريه. في هذا إتلاف للأموال، ويعني كما تقدم تغرير وخداع ومكر، والمكر والخديعة في النار كما قال عليه الصلاة. لكن إذا كان الوصف صحيح لا بأس، لكن هذا اليوم يكاد يكون نادر إن لم يكن معدوم إلا من رحم الله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت كأن عنقي ضربت. قال: لم يحدث لما أحسنت، لما يحدث أحدكم بلعب الشيطان؟ نعم. عندكم هذا هو موجود عندنا، مو في المذكرة، هذا غير موجود في، لعله يمكن نفي أقرأه يا شيخ، لا يقيدوا. طيب. لا، في مسائل، هذا في مسائل الشفعة. طيب. ومسائل كثيرة، لعله يقيد وشرح في الدرس الآتي إن شاء الله. نرجع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. حدثنا سمعين عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، وعلى هذا احتمال فيها حديث أخرى أيضا فيها زيادات، لعل لو أحد الإخوان يتبعها، حتى الإخوة معهم النسخة هذه في جيد، لو طيب صار يعني خطأ لعله تتبع يحسن تتبعه وينظر هذه الحديث الزائدة. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم أيضا من طريق الليث عن أبي الزبير، ومن طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فتابع أبو سفيان أبا الزبير. وهذا الحديث: رأيت كأن عنقي ضربت، وفي نفس كأن رأسي تدحرج وأنا أتبعه يضرب خلف رأسه. قال: لما يحدث أحدكم بتلعب الشيطان به؟ وعند مسلم رواية: فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث دلالة على أن الإنسان لا يتحدث بتلعب الشيطان به، وهذا ثبت في أخبار الصحيحين من أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليستعيذ بالله من شره وشر الشيطان، ولينفث عن يساره 3، ولا يحدث بها أحدا. وعند مسلم عن جابر: ولينقلب على جنبه الآخر. وعند مسلم عن أبي هريرة: فليقم فليصلي. هذه 5 آداب في الرؤيا المكروهة، أنه يتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، هذا أدب أو أدبان، إن جعلتها أدبين صارت 6. الأدب الثاني ينفث عن يساره ثلاثا. الأدب الثالث لا يحدث بها أحدا، كذلك حديث سعيد الخدري في البخاري ولا يخبر بها أحدا، ويتعوذ بالله من شره وشر الشيطان كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين، وفي صحيح مسلم عن جابر ولينقلب عن جنبه الآخر، كان على الأيسر ينقلب على اليمين، وكان على اليمين ينقلب على الأيسر. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم فليصلي، فليقوم فليصلي. خامسة آداب. والرؤيا الحسنة يحمد الله عليها ويحدث بها وليبشر، وهذا يحمد الله عليها ويحدث بها في الصحيحين، وليبشر هذا في صحيح مسلم يعني يستبشر بها. لكن هنا في الرؤيا المكروهة، وهذه آداب عظيمة ومهمة، ولهذا لو أن من يرى هذه الرؤيا تأدب بهذا الأدب النبوي يعني يستراح من كثير من السؤال عن الرؤى التي تقع من الناس وخاصة من النساء، ولا يرتاح الرجل أو المرأة حتى يسأل عنها، مع أنك أكثرها يعني لا تصح، ورؤى طويلة يعني في الغالب من الرؤى إذا طالت فإنها تكون من تحديث النفس أو من الشيطان، كحديث هريرة في صحيح مسلم يعني الرؤى ثلاثة، وحديث عوف مالك أيضا عند ابن ماجة. وإنما الرؤيا التي من الله، رؤيا التي من الله، فهذا هو المشروع. ولهذا قال تعوذ بالله من شرها وشر الشيطان. الشيء الثاني ينفث عن يساره، وفيه إشارة عدم مبالاة والنفث وتحقير الشيطان، وهذا يهينه ويغيظه، لأنه أراد أن يحزن، هو يريد أن يحزن ابن آدم في نهاره بما يوسوس له، وفي ليله أيضا بما يعرض له من هذه الشيء، فيتعوذ بالله من الشيطان فيهلكه ويحرقه ليلا ونهارا. فإذا نفذ عن يساره كان من أعظم أسباب طرد الشيطان. ثم أيضا ينقلب إشارة إلى عدم المبالاة، وأنه يجعله خلف ظهره يعني المكان الذي رأى في هذه الرؤيا والإعراض عنه، كما أن الإنسان يعرض عن الشيطان إذا عرض له بساوس، كذلك إذا عرض له بمثل هذه الرؤى فإنه يعرض عنه، ولهذا قال ينقلب من جنب إلى جنب ولا يحدث بها، لا يحدث بها، لا يذكرها لأحد، يمسك عنها، لأنها رؤيا فيها أمر يحزن وفيها كراهة، ومثل هذا حينما يذكر حينما تذكره يستقر في النفس فيتنكد بها الذاكر لها، ويتنكد بها أيضا من تذكرها له، خاصة إذا كان محبا، وإن كان إنسانا يعني حاسدا ومبغضا فإنه ربما يؤولها على تأويل يعني يريد أن يعني أن يزيدك من حسن، فهو إما أن تقع الكراهة لك ولمن تحدثه لأنه يحبك أو بينكم مودة، أو أيضا أن يكون من تحدثه يعجبه أن تزيد حزنا فيقول هذه الرؤيا كذا وهذه الرؤيا كذا، فيحمله على أمور تزيد همك وغمك، فكان الأدب هو الإعراض عنها وعدم ذكرها لأحد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرؤيا من هذا أهل العابرون يعني يقولون إن هذه الرؤيا وأن هذه الرؤيا وأمثال هذه الرؤيا من رأى عنقه يعني قطع فإنه إن كان عليه دين فإنه يذهب، وإن كان في سفر فإنه يرجع، وإن كان في غم فإنه يزول، يعني ذكروا أنه إذا كان في حال شدة من هم أو غم أو دين أو مرض فإنه يقلع عنه، وإن كان في حال صحة فبضد ذلك، إن كان في حال صحة فهو بضد ذلك، والله أعلم والله أعلم. قالوا لعل النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بوحي، لكن هذا فيه نظر، والنبي قال لا تحدث أو لا تخبر بتلعب الشيطان بك، وأخبر، ولها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، وضحكه كما روى مسلم يدل على أنها من هذا الباب فيما يظهر، والله أعلم. نعم نعم، من قصد العابرين، هو يسمى عابر هو معبر، العابر يعني هو لا شك أن الرؤى يعني لها أصول، وبعض الرؤى من هذا الجنس تكون يعني لها تأويل، لكن ينبغي للعابر حتى ولو كانت الرؤيا مكروهة أن يفسرها على وجه حسن، والقول بأنها إذا كانت كذا فإنها يعني تكون ضارة فيه نظر. حتى من سيرين إمام العابرين في زمانه رحمه الله وبعد ذلك يقول أحسن نهارا ولا يضرك ما رأيت ليلا، ما يضرك. وهذا هو الأظهر. وروى الدارمي بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها امرأة وكان زوجها قد خرج مسافرا وتركها حاملا، تركها حاملا، فرأت هذه المرأة رؤيا أن سارية بيتها انكسرت وأنها ولدت غلاما أعور، فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت تلدين غلاما فاجرا ويموت زوجك في سفره، فجعلت تبكي عندها، فقال عليه الصلاة ما شأنها يا عائشة؟ فأخبرته قال لا يا عائشة، إذا عبرتم رؤيا المؤمن فاعبروها على خير، تلدين غلاما صالحا ويرجع زوجك سالما، ويرجع زوجك سالما. وهذا أيضا عند العابرين له تعبير، والنبي عبرها على هذا الوجه، عبرها على هذا الوجه. وفي دلالة لضعف حديث أبي رزين العقيلي الذي رواه بدور الترمذي في قوله فيما يروى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أو تعبر وتعبر، فإذا عبرت وقعت. والصواب أن الحديث لا يصح، قالوا على رجل الطائر مثل ما يعلق على رجل الطائر أدنى حركة يسقط، فقالوا إن الرؤيا إذا عبرت على شيء وقعت على هذا التعبير. ولهذا أشار البخاري إلى ضعف هذا الحديث وضعف هذا القول، وقال في باب التعبير باب من لم ير الرؤيا لأول عابر، وذكر حديث قصة أبي بكر المشهورة لما جاء رجل قال يا رسول الله رأيت كأن ظلة تنطف السمن والعسل، وفيه أن أبا بكر قال دعني يا رسول الله بأبي أنت أمي أعبرها، فعبرها فقال بأبي أنت أمي هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لم يجعل خطأه عليه الصلاة والسلام تعبيرا لها، بل قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في دلالة على أن الرؤيا ليست لأول عابر. وعلى هذا يعني إذا عبرت الرؤيا على خير كان أحسن، كان أحسن لهذه الأدلة ولعموم ما تقدم كما سبق، ولهذا الحديث وما جمعناه. ثم الرؤى لا أحكام، لا يبنى عليه أحكام، لا يبنى عليه أحكام. وكما قال أيضا عحية بقتادة فإنها لا تضر، إذا رأى الرؤيا تكرهه يكرهها عام. وما قول العابرين إنه إذا رأى كذا فهو كذا، هذا كله مخالف لهذا الحديث، مخالف لهذا الحديث. ولذا قال أبو سلمة عبد الرحمن رحمه الله الراوي نفس هو الذي نفسه روى هذا الخبر عن أبي قتادة في الصحيحين، يقول كنت أرى الرؤيا أمرض منها غير أني لا أزمل، يعني ما يعني أسقط في الفراش وزمل يوضع عليه اللحاف، وكأنما أحمل جبلا من شدة الهم الرؤيا. فسألت أبا قتادة فأخبره بذلك فكشف قال عني هذا أو أزاح عني هذا الجواب كما قال رحمه الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا سفيان قال ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. اللهم صل على الله. وهذا حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين وشواهده كثيرة. قال سمعت جابرا وابن مكدر ومحمد مكدر لدير التيمي رحمه الله إمام كبير رحمه الله ما سئل رسول الله عن شيء قط فقال لا. المعنى ليس المعنى أنه يعطي كل من سأل، لا، المعنى أنه إن وجد وكان الإعطاء سائغا أعطى، وإن لم يكن إعطاء سائغا أو لم يجد يعني اعتذر عليه الصلاة والسلام، اعتذر عليه الصلاة والسلام. وجاءت أخبار في هذا كثيرة في كرمه وجوده في الصحيحين، حديث ابن عباس كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، وكذلك حديث أنس كان أجود الناس في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه مال البحرين وضعه في المسجد، نذر المسجد ثم فرقه عليه الصلاة والسلام. و جاءت الأخبار في هذا كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما سئل رسول الله عن الإسلام شيئا إلا أعطاه، وجاءه رجل أعرابي فسأله غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء ما من لا يخشى الفاقة، لا يخشى الفاقة عليه الصلاة والسلام. أسلموا، أعطاه غنم بين جبل يسوقها، وجاء إلى وإلى قومه بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا كان عنده المال يقلق حتى يخرجه كله. وفي صحيح البخاري عن عقبة بن الحارث أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى يوم صلاة العصر شق الصفوف، قام عجلا فاستنكر الناس سرعته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فسألوه فقال: تذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته صلوات وسلام. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في دراهم، 7 دراهم، سأل عائشة عنها قال: ما فعلت تلك الدراهم؟ قالت: هي مولودة. قال: ما ظن آل محمد لو لقي ربه وعنده هذه الدراهم عليه الصلاة والسلام. إلى أخبار كثيرة في هذا الباب كلها تدل على عطاه عليه الصلاة والسلام، وأنه كما يجود بالعلم يجود بما صلوات الله وسلامه عليه. وأخباره في لما أعطى صفوان بن أمية وغيره كل أعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل كله لأجل أن يتألف القوم على الإسلام. فقال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ومما يروى في القصص، القصة المشهورة قصة ما أظنه لعله هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية من أولاد عبد الملك بن مروان، لعله هشام، أنه مرة دخل الحرم فرأى رجل إذا أقبل على الحجر انزاح الناس عنه وابتعدوا عن الحجر وفسحوا له، ثم جعلوا ينتظرونه، ثم إذا فرغ يسلمون عليه. رأى هشام وهو يعرفه فقال، وكان الفرس يقول، قال: من هذا؟ قال الفرس: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، هذا التقي النقي الفرد والعلم، وليس قولك من ذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. معروف هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين رضي الله عنه ورحمه. ما قال لا قط، ما قال، نحسنت هذا الشاهد، ما قال قط لا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. هذا نعم، وش هذا الشاهد صحيح، ما قال قط لا في تشهد، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولا قالها له، ولا شك أن هذا يغيظه، وهذا هو الملك الحقيقي. ولما جاء مرة عبد الله مبارك ودخل بغداد فاجتمع الناس عليه، فبلغ الوالي لعل هارون غيره فرأى، قال: من هذا؟ قالت هذا، قالت جارية عنده في القصر: هذا الملك لا ملكك الذي تسوق الناس عليه سوقا، يعني لما رأى الناس وأقبلوا عليه رحمه الله وغفر الله له. نعم. قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول: جيء بأبي يوم أحد فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاني قومي، فسمع باكية وقال مرة صوت صائحة، قال: فقال: من هذا؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال: فلم تبكين؟ أو قال: أتبكين؟ فما زالت الملائكة تضله بأجنحتها حتى رفعت، رضي الله عنه. سفيان عن المنكدر عن جابر، وهذا إسناد ثلاثي صحيح، والحديث في الصحيحين، والحديث أيضا رواه البخاري من طريق شعبة عن ابن المنكدر كما رواه سفيان عن ابن المنكدر. قوله: جاء بأبي، وهو عبد الله بن عمرو بن حرام، يوم أحد رضي الله، لأنه قتل شهيدا ومثل به وجدعوا أطرافه كما في الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا، فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، أي مغطى، وفيه تسجية الميت قبل دفنه، لأن الميت ربما يتغير من شيء، وخاصة في هذه القصة كانوا قد جدعوا بعض أطرافه رضي الله عنه، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه في دلالة على جواز كشف وجه الميت وتقبيله قبل دفنه، وهذا ثابت في حديث البخاري لما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي عليه قبل دفنه لما جاء من السنع فقبله عليه السلام وقال بأبي أنت ونفسي طبت حيا وميتا، فجعلت أريد أن أكشف عن وجهه وينهاني قومي، هم ينهونه فيما يظهر الله أعلم خشية أن يتألم إذا رآه قد مثل به المشركون، لأنهم قد مثلوا به إما في أنفه أو في أذنيه، فخشوا أنه يعني يراه على هذه الحال فيتأثر، ولهذا صاحت ابنة عمرو قال فقال نعم فسمع باكية في الصحيحين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني لا ينهاني. فيه أيضا ممكن هذه يستدل به على الإقرار، هذا الدليل، هذا يعني دليل يستدل به على السنة الإقرارية، ولهذا قال لنا، وهذا يعني كأنه صريح من قوله ورسول لا ينهاني، مع أنهم يريدون أن ينهوه، وكأنهم يعني تقرر عندهم شيء في مثل هذا والرسول عليه لا ينهاه، فدل على أنه لا بأس بذلك لأنه أقره، مع أنه ما قال اكشف وجهه أو قال لا بأس، سكت. فسكوت الشارع في هذا كالقول، لأنه سكوت في معرض البيان، لا يقال ولا يقال لا يسبي لساكت قول، لا نقول السكوت في معرض البيان بيان السكوت في معرض البيان بيان، لأن هذا مقام يحتاج إلى بيان. قال فسمع باكية، ويدل على أنه يعني كأن صوت ارتفع، قال مرة صوت صائحة، ولعل هذا إما أنه قبل النياحة ولأنها غلبت على مثل هذا، والشيء الذي يغلب عليه الإنسان لا يؤاخذ به. قال فقال من هذا؟ فقالوا ابنة عمر أو أخت عمر. الصواب أنها ابنة عمر، لأنها كما في رواية البخاري عمتي فاطمة، فهي أخت عبد الله بن عمر، وهي بنت عمر، هو عبد الله بن عمر وهي فاطمة بنت عمر، فالصواب أنها ابنة عمر. والشك من سفيان اللي هو ابن عيينة رحمه الله. عمر من نشي؟ عمر جد جابر، وعبد الله بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمر. نعم الأنصاري. والد عبد الله اللي هو والد عم جابر. قال أو أخت عمر فلما تبكين؟ أو قال أتبكين؟ وهذا شك أيضا في، والمعنى أن مثل هذا لا يبكى عليه، لا يبكى عليه، لأن منزلته عالية مرتفعة، ولهذا قال فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، هنا حتى رفعت يعني الجنازة، لكن في الصحيحين حتى رفع، في الصحيحين حتى رفعتموه يعني رفعوا الجنازة، ها رفعتموه هو الظاهر، كأنه يعني هنا ساقط هو الظاهر، لكن ثبتت يعني رفعت ترجع إلى الجنازة، إلى الجنازة رفعت عن الجنازة. والمعنى أنه رضي الله عنه أضلته إما من الشمس خشية يتغير، أو أضلته لأنها ازدحمت عليه واجتمعت عليه، وهذا لا شك كرامة عظيمة لعبد الله بن عمرو بن الجموح. وفي حديث الترمذي، حديث الترمذي مولاة موسى ابن طلحة من رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال، يعني من طريق موسى بن طلحة ليس الصحابي هذا، لكن من طريق موسى بن طلحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا وقال يا عبدي تمنى عليه؟ قال أن تردني فيها مرة أخرى فأقتل بي. قال إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. كلمه كفاحا يعني مباشرة بأي وصلة، وهذا حي جود بعضها العلم، ولا شك أن هذه منقبة عظيمة، منقبة عظيمة، وحيث كلمه كفاحا، لكن هذا في يعني في أحوال البرزخ، في أحوال البرزخ. وإلا كما قال: وما كان البشر يكلم الله لا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، لكن هذا بعد الموت وحال الموت، والذي في الآية يعني في حال الحياة وهذا بعد الموت. قال: فما جاءت منك تضل بأجنحته حتى رفعتموه. والزبير رضي الله عنه مناقبه كثيرة، وفي الصحيحين من روايته رواية عبد الله بن الزبير عن الزبير أنه في يوم الخندق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث سيأتينا هذا هذا من مناقب مناقب الزبير وسيأتي إن شاء الله، لكن في مناقب عبد الله بن عمرو هذا الحديث. نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو اللي عند الترمذي، هذا عند الترمذي في مناقب عبد الله بن عمرو بن حرام في يوم أحد، في يوم أحد. وهذا الذي يعني يذكره، لعل أيضا هناك مناقب أخرى له رضي الله عنه أيضا. نعم حديث رواه الترمذي، حديث رواه الترمذي لكن ينظر في سنده، أنه عليه الصلاة والسلام قال في في في, في عبد الله بن عمرو وفي غيره، لكن تراجع مناقبه رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم من أعظم مناقبه مع حديث يتقدم. نعم نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول. نعم. أحسنت. نعم نعم كذلك أيضا هذا في البخاري أيضا، أنه رضي الله عنه وبوب البخاري قال: باب إخراج الميت من قبره لعلة، باب إخراج الميت من قبره لعلة. وذكر أخبار منها إخراج عبد الله بن أبي بن سلول لما أدخل في قبره فأخرجه، ثم ذكر أيضا بعد ذلك حديث جابر لما أنه قال: دفنت أبي مع آخر فلم تطب نفسي، وهذا الآخر هو عمرو بن الجموح وهو ابن عم عبد الله بن عمرو، فلم تطب نفسي فاستخرجته بعد 6 أشهر منذ دفنته، فوجدته كما هو لم يتغير، يعني إلا هنات شيء يسير من جهة الأرض، وهذا بعد 6 أشهر. جاء في الموطأ من رواية عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عبد الرحمن بن أبي صعصعة لكنها منقطعة، بعد 46 عاما أو 46 سنة، أنه لما أجرى معاوية العيون أو الماء فكأنه حفر بعض القبور فبرز بعض الشيء، فيعني أخرجه رضي الله عنه وجعله في قبر حدة، فأخرجوهم وهو يعني رطب يتثنى، وهو رطب يتثنى، لكن رواية للبخاري أصح وأثبت. نعم. وهل هذا الشيخ من الفضائل تعد؟ يعني هل هي منقبة تعد لمن يخرج من قبره ولم يتغير؟ لا شك أنه يعني حينما لأن هذا فيه شبه من حياة الأنبياء عليهم، الأنبياء أحياء في قبورهم، والشهداء ما ورد فيهم شيء يعني إلا الحياة يعني ما يتعلق بالأجساد في الأجساد، لكن ورد حياتهم، لكن ما يتعلق ب ولا تحسبن الذين قتلوا سوى أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عند ربهم، إنما بقاء الجسد هذا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضا حينما يبقى الجسد لا شك أن حينما يدفن إنسان وخاصة في المدينة، المدينة جوها حار ويبقى على هذه الصفة، هذه منقبة عظيمة، ولأن تنعم البدن بتنعم الروح، وإذا كان البدن باقي فيكون التنعم أيضا للبدن، وإن كان التنعم في باب البرزخ أو الروح في باب البرزخ، البدن في باب البرزخ تابع للروح بعكس الحياة الدنيا، فالروح تابعة للجسد. وفي الآخرة التنعم هو جميعا، فالتنعم تام للروح والتنعم تام للجسد، لأهل الإيمان في الجنة. نعم. حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام فأسماه القاسم، فقلنا لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال أسم ابنك عبد الرحمن. نعم. حدثنا سفيان عن المنكدر سمع جابرا، الحديث متفق عليه. قال ولد رجل منا غلام فأسماه القاسم. اختلفت رواية الصحيحين، في الصحيحين أن اسمه القاسم، وفي الصحيحين أن اسمه محمد، والروايات في الحقيقة من طرق في الصحيحين، والمقام يحتاج إلى تحرير هذه الرواية، هل اسمه القاسم أو محمد. والبخاري أشار إلى أو ذكر الحافظ ما معناه أنه أشار إلى ترجيح رواية القاسم، لأن شعبة وسفيان رووه عن الأعمش هكذا، لكن قد يرد عليه أنه جاء من طرق أخرى تسميته محمد، والجميع في الصحيحين، والجميع أسانيد عظيمة، وقد يقع الوهم في مثل هذا، فالله أعلم. لكن قد يقال إن المعنى يقتضي إن من جهة إن سماه القاسم، ولهذا في نفس الحديث قال فقال لا نكنيك أبا القاسم ولا نعيمك عينا. بعض الروايات لا نكنيك أبا القاسم، وقيل إنهم إن بعضهم قال لا نكنيك أبا القاسم، وبعضهم قال ولا نعيمك عينا، وقيل إنهم قالوا لا نعيمك عينا ثم عليه قالوا لا نكنيك أبا القاسم. يحتمل هذا وهذا، وأنهم جمعوا بينها، أو أن بعضهم قال هذا وهذا، ولا نعي يعني لا تقر عينك بهذا الاسم حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان لا ينادونه به لا شك لا تقر عينه بذلك، يعني حينما يكون يسمي القاسم فلا نسميك أبا القاسم. وفي دلالة أيضا على أن التكنية تكون بأي الأولاد وإن كانت بالأكبر، لأنه قالوا يعني أطلقوا في التسمية بالمولود، فجعل التسمية بالمولود، قد يكون هذا المولود الأول قد يكون الثاني، لكن إن كان السنة التسمية بالأكبر، لحديث من أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح، لكن التسمية قصد من جهة التكنية، وأنه لا بأس بهذا وهذا. ولا ننعمك عينا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال سمي ابنك عبد الرحمن. وعبد الرحمن ورد في أخبار، وعبد الله ورد في أخبار، ورد في صحيح مسلم أن النبي سمى عبد الله بن أبي طلحة لما سماه، ورد أيضا حديث هريرة حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاء ذكره أيضا في روايات أخرى. نعم، حديث أحسنت، حديث ابن عمر. نعم، حديث ابن عمر في صحيح مسلم أحب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن، نعم، من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فقال سمي ابنك عبد الرحمن، سمي ابنك عبد الرحمن. وفيه تغيير الاسم، في تغيير الاسم، وهنا التغيير لما ثبت في الصحيحين ان رجل نادى النبي عليه الصلاه والسلام، ان الرجل نادى رجل فقال يا ابا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام فقال لم اعنيك يا رسول الله، قال سموا باسمي لا تقتنوا بكنيتي. وهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعن أنس، وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، واختلف العلماء في هذا، على أقوال، منهم من حكى ثلاثة، من حكم أربعة، فقيل لا يكنى أبا القاسم ولا يسمى القاسم مطلقا لا في حياته ولا بعد وفاته، وقيل لا يسمى القاسم، لا يكنى أبا القاسم لمن كان اسمه محمد، أما إذا كان ليس اسمه محمد فلا بأس أن يكنى أبا القاسم، لا بأس إذا لم يكن اسمه محمد فلا بأس أن يكنى أبا القاسم لانتفاء الالتباس في هذه الحال. وقيل إن هذا خاص بحياته عليه الصلاة والسلام، خاص بحياته. القول الأول وهو المنع مطلقا وهو أنه لا يكنى أبا القاسم هو من حيث المعنى أقوى الأقوال، من حيث المعنى والإطلاق أقوى الأقوال، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم والله معطي. وفي الصحيح أيضا: أضع حيث أمرت. ولا شك أن هذا الوصف وهو القسمة على وجه الكمال ليست لأحد، والنبي علل بذلك قال: إنما أضع حيث أمرت، وهذا لا يزول بوفاته عليه الصلاة والسلام. وهذا رجح العلامة القيم رحمه الله. وهل يسمى القاسم أو لا يسمى القاسم؟ منهم من قال هو لا بأس بتسمية القاسم ولا يكنى بأبي القاسم، لأن النهي جاء عن التكنية دون التسمية. هذا قول من تمسك بالظاهر. ومن خالف قال: النهي عن التكنية بأبي القاسم لأن العلة هو أن هذا الوصف على جهة الكمال ليس لأحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى موجود في القاسم. فمن راعى المعنى كما ينهى عن التكنية بأبي القاسم ينهى عن التسمية بالقاسم. فالقول الأول أرباب الظاهر، والثاني أرباب المعنى. ولهذا قال: إنما أنا قاسم، في نفس الحين: إنما أنا أضع حيث أمرت، أضع حيث أمرت. القول الثاني وهو عن الجمع بينهما في حديث رواه أبو داود الترمذي حجابر أنه قال: لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي، نهى عن الجمع. وهذا الحديث يعني في ثبوت نظر. القول الثالث وهو أن هذا جائز بعد وفاته ولا يجوز في حياته، لحديث علي رضي الله عنه أنه كما عند أبي داود أنه قال: يا رسول الله، رأيت إن ولد لي ولد بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: نعم. أما حديث عائشة عند أبي داود: ما الذي لما قال رجل أسمي باسمك وكني بكنيت، قال: ما الذي أحل كنيتي وحرم اسمي؟ فهو حديث ضعيف برواية محمد بن عمران الحجبي عن صفية بن شيبة عن عائشة، وهو مجهول. هذا حديث ضعيف بل منكر، مخالف الأخبار الصحيحة. فهذه هي الأقوال في هذه المسألة. حديث نعم. علي أحسن الله. نعم. حديث علي. حديث علي. حديث رواه أبو داود، وحديث جيد، حديث جيد، حجة يعني لمن قال بأن هذا خاص بحياته، خاص بحياته عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا إنما أنا قاسم، قال: إنما أنا قاسم، أيضا حيث أمرت. الذين يمنعون إلا لأن لا فرق بين قاسم أو القاسم، يعني من جهة المعنى يعني، لكن القاسم قد يكون المعنى الإشعار بالتعريف، يعني فلان القاسم، فلان القاسم مثلا، والمعنى يدل على العموم. نعم. الله أعلم والله، يعني الأقوال كلها يعني فيها قوة أقول يعني، لكن هو يدور بين قولين: إما المنع مطلقا، وإما أنه يجوز بعد وفاته، يجوز بوفاته. أما التفريق الذين فرقوا يعني قال الحديث هذا مفسر، الصحيحين مفسر، وأن النهي عن الجمع بينهما، النهي عن الجمع بينهما. نعم. نعم. من؟ نعم. في قصب النزاع هذا قال: لا يعني لا نسميك محمد. طبعا هو هناك قول لبعض العلم وهو عليه عمر رضي الله عنه ينهى عن التسمية بمحمد، لا نهى عن التسمية، نفس التسمية محمد نهي عنها، التسمية بمحمد يعني نفس التسمية. ولهذا إذا قيل لي نوع التسمية فهو داخل في هذا، لأن حديث لأن التسمية محمد كان عمر رضي الله عنه لما سمع رجلا يعرض لمحمد بن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب وتكلم عليه فقال: لا أرى النبي عليه السلام يسب بك، فبعث إلى عبد الحميد فغير اسمه، غير اسم ابنه، غير اسم ابنه، وأراد أن يغير أسماء أولاد أبي طلحة أو طلحة لعل طلحة طلحة، وكان قد سمى محمدا فبعث إليهم فأراد أن يغيرهم، فقال محمد منهم قد سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، قال اذهبوا فأنتم لا سبيل عليكم، أو لا سبيل اذهبوا فأنتم، يعني لما قال قد سماني رسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قول يعني هذا. نعم. الإحصائية الأخيرة يا شيخ في الأسماء، أسماء المواليد عام 36 طلعوا الإحصائية أكثر اسم أخذ من الذكور والإناث في البلاد عندنا السعودية، فوجدوا اسم محمد هو رقم واحد ما شاء الله، واسم عبد الله بعده، ومن النساء نورة وسارة ما شاء الله، يعني ما شاء الله هي الأسماء اللي أقول معروفة مشتهرة حتى في غير هذه البلاد، خاصة اسم محمد. حسن الله إليك. نعم. كيف أثر عمر ما أدري في الموطأ، والله نسيته، أنا ما أنا أذكره ما لكن ما رجعته، لكن أذكر الأثر، أذكر الأثر. نعم نعم. قال نعم تفضل. نعم سؤال. ما هذا ما له أصل يعني، حينما كيف يناديه بغير شيء يعني، ما هذا ما له أصل بعض الناس، لكن يعني لو أنه، لأن حينما يناديه بهذا الاسم بغير اسمه لسمي به، لسمي به، لكن لو أنه قال يا عبد الله، قل يا عبد الله مثل ما كان ينادون، هو يا عبد الله يا عبد الرحمن، على جهة التعبيد يكون هذا أحسن. ممكن من باب أن الاسم محمد محبوب للنفوس، أيه ومشتهر الله أعلم يعني، ما يظهر في الشيء، لكن يعني كان في خطابات الصحابة إذا نادوا يقولون يا عبد الله إذا لم يعرف. نعم. حسن الله إليك. قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان سمعت ابن المنكدر في هذا المسجد. نعم. حدثنا سفيان المنكدر سمع جابرا، والحديث على الإسناد على شرطهما، والحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين ندب رسول الله أي طلب وحث على الجهاد وحث على أمن الأمور يوم الخندق فانتدب أي أجاب مباشرة الزبير وهو بن عوام رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع 37 منصرفا من الجمل وغدر به وهو نائم، لأنه لا يمكن أن يقف له، ولهذا لما قيل لعبد الله بن الزبير حينما أخذ بعد ذلك قيل هذا عمرو جرموز، قال كيف آخذ رجلا في عمرو، يعني ليس أهلا أن آخذه فيه، أن آخذه بعبد النبي الزبير رضي الله عنه، ليس أهلا بأن يأخذه يقتص منه، مع أنه يروى أنه يقال قتل نفسه والعياذ بالله، لأنه هو لما قتل جاء إلى عبد الله بن الزبير إلى الزبير وكان نائم رضي الله عنه فقتله وهو نائم في أناس من أغمار قومه وأغوات قومه، فجاءوا وغدروا به ثم جاء برأسه والعياذ بالله إلى علي رضي الله عنه، جاء فرحا يعني كأن يعني أن علي يريد أن يعني يثني عليه وأن يكرمه بذلك، فقال الباب قال قاتل الزبير، يقول قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، ذاك هو ذكر حديث المروي في هذا الباب له أنا قال بشر قاتل ابن صفية بالنار، فيقال بعد ذلك إنه مات كمدا، وقيل إنه قتل نفسه، قيل إنه بقي، فالله أعلم. ثم ندب الناس فانتدب الزبير طلب ثم أجاب، ثم ندب الناس عليه فانتدب الزبير رضي الله عنه، لأن الأمر شديد وفي ليلة حصل لهم شدة رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري يقال حواري ويقال حوارية مثل مصرخية، إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. الحواري من الحور وهو الشيء الأبيض، ومن تحوير الثياب أي تبيضها، ومنه الحوارة وهو الدقيق المنخول من قشرة وبقي أبيض صافي، وسمي حواري رضي الله عنه لخلوص نيته وصفاء طويته رضي الله عنه. قال: وحواري الزبير. قال سفيان: سمعتم كدر في هذا المسجد. وهذا الحديث من أعظم مناقب الزبير رضي الله عنه، وله مناقب وتقدم أو من مناقب الحديث في الصحيحين أن عبد الله بن الزبير رآه يجول وهو يذهب إلى بني قريظة، فقال: يا أبتي رأيتك على الفرس تجول. قال: ورأيتني؟ قال: نعم. قال: إن رسول ندبنا فذهب رضي الله عنه إليهم فاستبرأ الخبر ثم رجع. قال: فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه، قال: فداك أبي وأمي، فداك أبي، كما جمع أيضا أبويه لسعد بن وقاص رضي الله عنهم جميعا. وقال: نعم، إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير رضي الله عنه. أيضا الحديث اللي سبق شرط إليه في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن طلحة والزبير جارايا في الجنة، أنهم أهل جواره عليه الصلاة والسلام. ومناقبه كثيرة، وله 10 من الولد سماهم بأسماء الشهداء رضي الله عنه، سماهم بأسماء الشهداء. وطلحة بن عبيد الله له 10 من الولد سماهم بأسماء الأنبياء. فقال طلحة للزبير: سميت أسمائي بأسماء الأنبياء، وسميت أبناءك بأسماء الشهداء، يعني والأنبياء أفضل. قال: أنا سميتهم بأسماء الشهداء، أسميت بني بأسماء الشهداء، أرجو أن يكونوا شهداء، وأنت لا ترجو أن يكونوا أنبياء، أنت لا ترجو أن يكونوا أنبياء رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول: مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين، وقد أغمي علي فلم أكلمه، فتوضأ فصبه علي فأقمت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. نقف على هذا الحديث. نعم، السلام عليكم خير. أيضا حديث في مناقب رضي الله عنه، حديث مشهور، حديث مشهور صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على أحد، صعد أحد رضي الله عليه الصلاة والسلام يوم، وكان معه أبو بكر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وفي لفظ عند مسلم أيضا وسعد، فتحرك الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد أو اهدأ أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، نبي أو صديق أو شهيد، وكان أمر كذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. حدثنا سفيان عن المنكدر أنه سمع جابر نفس السند السابق يقول: مريضت فأتاني النبي. المنقبة للزبير؟ نعم، للزبير معهم فوق الجبل. أيه. قال: عليك نبي أو صديق أو شهيد، جنس الشهيد يعني. أيه. نبي أو صديق اللي هو أبو بكر، والباقي كلهم قتلوا رضي الله عنهم. لكن أليس لم يكن معه شيخ أبو بكر وعمر وعثمان؟ أبو بكر وعمر، أنا ما ذكرتهم إلا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطالح والزبير وسعد، كلهم على الجبل، على الجبل، مع الجبل. أيه. مع الجبل. نعم، سلام الله. فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية عيادة المريض، والأحاديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام، وذهب البخاري إلى وجوب، والأحاديث في هذا صريحة، لكن على تفصيل يعودني هو أبو بكر ماشيين، فيه أن أبو بكر له خصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه وفي إيابه، وفيه المشي في العيادة إلى الجنازة، وقد أغمي عليه فيه عيادة المريض ولو كان مغمي عليه. وبوب البخاري قال باب عيادة المغمي عليه. بعض الناس يقول فلان يعني مغمي عليه ولا يدرك فلا زور، لا تزوره، تزوره لأنه جار عليه الصلاة والسلام وتوضأ وصب عليه كما في الرواية، ثم العيادة لها منافع حتى إذا كان مغمي عليه لن يخلو من دعوة، كذلك أيضا تطيب نفس أهل المريض، وقد يوافق دعوة يعني وقت إجابة لمن يأتيه ويزوره ويدعو له، بل قد يكون آكد لشدة حاله ومرضه فلم أكلمه. وفي هذا أن جابرا يعني كأنه ظن أنه قد يدرك الموت، أو أنه لما اشتد عليه الأمر خشي أن يموت رضي الله عنه، فتوضأ فصب عليه، فيه دلالة أيضا على يعني القراءة على الميت أو النفث عليه سواء كان في ماء، ويتوضأ وصب عليه عليه الصلاة والسلام، فيه طهارة الوضوء الماء الذي يتوضأ به القراءة على المريض، القراءة على المريض نعم، لكن ذكرت أن خشي يموت لعله جرى على اللسان، المقصود أنه القراءة على المريض سواء أن يقرأ عليه مباشرة ينفث عليه، أو أن يقرأ مثلا في شيء ثم يمسحه به من زيت ونحو ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فصب عليه قال فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات 97 كما في الصحيحين، وقع لأنه قصة معروفة في الصحيحين أيضا، لما قال له رضي الله عنه في يوم أحد لا أخلف بعد رسول الله أحب إلي منك، وأوصاه بأخواته ووددت أنك تقتل بين يدي، وأوصاه أن يبقى لأجل أن يقوم على أخواته رضي الله عنهم جميعا، وإني أظن أن أكون أول قتيل أو في أول من يقتل، يقوله عبد الله بن عمرو كما تقدمت قصته رضي الله عنه. فأصنع ولي أخوات، قال فنزلت آية المواريث. هذه الحديث أشكل كثيرا على كثير من الشراح، والحافظ رحمه الله يعني حصل له نوع من الاضطراب في كلامه على هذا الخبر وفي ترجيح الروايات في هذا. وهنا فنزلت آية الميراث، هذا رواية سفيان، ورواية شعبة أيضا فنزلت آية الفرائض، آية الفرائض. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أكثر رواية فنزلت آية الميراث، بعضها نزلت آية الفرائض. في هذه الرواية يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، صرح بآية المواريث التي نزلت. في رواية ابن جريج عن ابن المنكدر في الصحيحين فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، الآية التي في أول في أوائل النساء. وفي رواية سفيان أنه قال آية ميراث ثم فسر يستفتونك، وأنها في الآية التي في آخر سورة النساء. والحافظ رحمه الله حاول أن يرجح أن الآية التي نزلت في جابر هي قوله يوصيكم الله في أولادكم، واحتج برواية ابن جريج، وقال أيضا إنه جاء في رواية يحيى بن آدم عن سفيان أنه عند الترمذي قال فنزلت يوصيكم الله، يوصيكم الله. عن الترمذي روى أيضا من رواية عبد الرحمن بن سعد أيضا من طريق آخر أنه نزلت آية المواريث، آية المواريث، ولم يذكر يوصيكم الله في أولادكم. وقال الحافظ حجر ما معناه إن البخاري أشار إلى أن الآية التي نزلت هي يوصيكم الله، وقال وساق الآية إلى قوله والله عليم حليم، يعني آخر الآية الثانية في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال أشار إلى أن النزول للآيتين يوصيكم الله، ثم بعد ذلك قوله في الآية التي بعد ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفيها الكلالة، لأن الكلالة ذكرت مرتين، مرة في أول سورة النساء وذكرت في آخر سورة النساء. ووقع الإشكال أي الآيتين نزلت فيه، أي آية الكلالة التي في أول النساء أو آية الكلالة التي في آخر النساء؟ اللي في أول النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ، يعني أو معطوف، قوله امرأة معطوف على قوله رجل، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي أو امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت، أي من أم. وهذا محل إجماع على قراءة أبي بن كعب وقراءة ابن مسعود عند البيهقي بسند صحيح، أن التي في أول السورة أن الأخ والأم هنا هم أن الأخ والأم هو أن الآن وله أخ، أن المراد الإخوة منهم، أن المراد بها الإخوة من الأم، أن المراد بها الإخوة من الأم. وقال ثم قال إن البخاري مال إلى هذا، وأن زيادة قوله يستفتونك إدراج من سفيان، وأنه ليس من كلام جابر، ولم يذكر دليل، ولم يذكر دليل. قال إن قوله يستفتونك أنه إدراج من سفيان، وأن المحفوظ في الرواية فنزلت آية الفرائض كما في حديث شعبة، أو آية المواريث كما في رواية سفيان، كما في رواية سفيان، مع أن جاء في رواية عمرو الناقد عن سفيان في صحيح مسلم قال فنزلت آية المواريث ثم ذكر يستفتونك، استفتونك أيضا. وقال ما معناه إن هذا وهم هذه الرواية أيضا الحافظ. ثم عاد بعد ذلك في وضع آخر وقال لعله نزل فيه الآيتان، نزل فيه الآيتان، أنه نزلت الآية الأولى ثم نزلت الآية الثانية، يعني وأنه حينما سأل رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام نزلت الآية الأولى وهي قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وأنها نزلت مرة أخرى، نزلت مرة أخرى، لأن هذه الآية اللي في أول السورة متقدمة على الآية التي في آخر السورة. قال يستفتونك في الكلالة، كأن الاستفتاء عن الكلالة التي في أول السورة، يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة، يعني كأنه نزول السؤال عن الكلالة التي في أول السورة، يعني قال يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة، والتي في أول السورة نزلت في قصة سعد بن الربيع كما عند أحمد وأبي داود بحديث جابر بسند صحيح، أن سعد بن الربيع قتل يوم أحد رضي الله عنه، وجاءت أمهما وكان له ابنتان، فقالت يا رسول الله إن عمهما أخذ ميراثهما وإنهما لا تنكحان إلا وليس لهما مال، فقال عليه يقضي الله في ذلك، فنزلت يوصيكم الله أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما ثم قال أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك، الباقي خمسة من 24، المسألة من 24، وما بقي فهو لك. وهذا هذه آية نزلت، فلو كانت هذه الآية حال سؤال جابر رضي الله عنه نازلة، يعني لم يحتج أن يسأل، لو كانت الآية التي نزلت إما لأنه يعرفها أو أن النبي يذكرها له. ثم أيضا لا، هذه الآية اللي في أول السورة لا تناسب حاله، لأن التي في أول السورة في الإخوة من الأم، أما هو أخوات شقيقات، أخوات شقيقات، فكيف تكون نازلة فيه؟ ولهذا جزم ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم أن التي نزلت في قصة سعد هي قول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له ولد. نعم، في قصة جابر، نعم في قصة جابر، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ولهذا يستفتونك قل يفتيكم في الكلالة. ثم كما تقدم لأن التي في أول السورة هي كلالة صحيح، لأنه إذا كان من له إخوة أشقة وليس له ولد ولا والد كلالة، فالذي ليس له والد ولد وله إخوة منهم من باب أولى أنه كلالة. لكن والله أعلم كأنه أشكل عليهم حينما نزلت الآية الأولى وهي قول إن كان رجل وامرأة كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، وهم يعلمون أن الكلالة من الإكليل وهي الإحاطة، يعني الإكليل الذي يوضع الرأس ويحيط به، ومنه الإكليل منزله من منازل القمر لأن القمر يكون فيها، ومنه تكلل نسبه يعني بعد وضعه لأنه ليس له، لا يوجد له أصل ولا فرع، إنما له إخوة وأخوات ونحو ذلك فضعف، ومنه الكلال ومنه تحمل الكل الضعيف، كل ما تدور على هذا المعنى، فكأن يعني أن قرابته أحاطوا به فليس له يعني والد ولا ولد. لكن لما كان فيها وله أخ أو أخت، فلعلهم ظنوا أن من له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات لا يدخل في مسمى الكلالة، ولهذا له أخ أخت يعني من أم. فنزل قوله تعالى يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، فبين أن الكلالة أيضا تشمل من كان له إخوة أشقاء أو أخوات شقيقات أو إخوة وأخوات شقيقات ولذا عمر رضي الله عنه قال كان يستشكل الأمر الكلالة كما في الصحيحين، لكن بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم قال ما سألت رسول الله ما سألته عن الكلالة حتى ضرب بأصبعي في صدري فقال تكفيك آية الصيف. ما هي آية الصيف؟ يستفتونك. إذن إشارة إلى أن الآية الأولى نزلت في الشتاء اللي في سورة النساء، اللي في أول سورة النساء، إنها نزلت في الشتاء، وأن هذه نزلت في الصيف، وأنها واضحة وبين. قل الله فتنك إن أمرون هلك ليس له ولد، هذا نص أن الكلالة ليس فيها ولد، ليس وله أخت فلها ماذا؟ نصف ما ترك. ومتى ترث الأخت النص؟ مع عدم ماذا؟ نعم عدم والد، نعم الولد الآن ليس له، هذا نص، لكن لا يشترط أن لا يكون الأب موجود، الأب موجود. إذن قول وله أخت يدل على أنه في قوله أنه ليس فيها والد، لأن لو كان الوالد موجود لم ترث شيئا، لم ترث، فهو كما قال ابن كثير يعني نص أو كالنص. الأولى قوله ليس له ولد دلالة مطابقة، وقوله وله أخت دلالة على أنه ليس فيها والد بدلالة ماذا؟ الالتزام، بدلالة الالتزام، وهي كالنص في الحقيقة، دلالة الالتزام أحيانا معقولة تكون كالنص. ولو فلها نصف مات، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ولهذا ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه، وقال ذلك، وكما عند الدارمي أن عمر رضي الله عنه قال إني أستحي أن أخالف أبو بكر، ولهذا قوله أفقه وأقوى، وجاء عنه يعني خلاف عن عمر رضي الله عنه، جاء عنه ما يدل على الموافقة للجمهور، وجاء عنه ما يدل على الخلاف، وبها ولهذا كان الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي يستفتونك. وكلام الحافظ رحمه الله يعني في هذا صرف الروايات في موضع نظر ثم تكلفه في الدلالة له لم يذكر له دليل، وهذا ربما يقع في بعض المواضع، مع أن الدلالة واضحة وبينة كما تقدم، لا من جهة المعنى ولا من جهة الرواية. والله أعلم.